السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على الحقوق المتعلقة بالتركة، ومر بنا الذين يرثون من الرجال واللائي يرثن من النساء والفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، ومر بنا أيضا أقسام الإرث. وقبل أن نشرح في الدرس الجديد، نحب أن نراجع باختصار ما مر بنا في الدرس الماضي. مر بنا أن الحقوق المتعلقة بالتركة كم؟ خمسة. الأول مؤن تجهيز الميت الشرعية، تشمل قيمة الكفن وأجرة من يحفر وقيمة القبر إن كان لا يبذل إلا بمقابل وما أشبه ذلك. الأمر الثاني الديون المتعلقة بعين التركة، كدين درهم، وكذلك أيضا الجناية المتعلقة برقبة العبد الجاني. الثالث الديون المطلقة المتعلقة بذمة الميت، وتنقسم إلى قسمين: ديون وحقوق لله مثل الزكاة، النذر، كفارة يمين، ظهار وما أشبه ذلك، وحقوق متعلقة بالخلق أو للخلق مثل الديون التي تكون للناس. ثم الرابع الوصية بشرطين: الشرط الأول أن تكون بالثلث فما دونه، الثلث فأقل. الشرط الثاني أن تكون لغير وارث، أن تكون لغير وارث. ما بقي بعد ما سبق يقسم بين التركة، إن لم يبق شيء، إن استغرقت الديون جميع التركة فلا وصية، وكذلك أيضا لم يبق للورثة شيء. مر بنا أن الوارثين من الرجال كم هم؟ 10، والوارثات من النساء كم؟ 7، وأن الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ 6، النصف والربع والثمن، ثلثان ثلث سدس. هل يوجد فرض آخر لأي وارث غير هذه 6؟ لو قال قائل لفلان من الناس الخمس فرضا، أصاب أم أخطأ؟ له السبع فرضا، أصاب أم أخطأ؟ أخطأ. ليس إلا نصف أو ربع أو ثمن أو ثلثان أو ثلث أو سدس. أنواع الإرث أو أقسام الإرث قسمان: إما أن يرث الشخص بالفرض، والفرض واحد من ماذا؟ من الستة الماضية. إن لم يكن صاحب فرض فيرث بماذا؟ بالتعصيب. الذي يرث بالتعصيب إن انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه أصحاب فروض يأخذ ما أبقته الفروض. إذا اجتمع معنا في المسألة صاحب فرض وعصبه، نبدأ بالعاصب أم بصاحب الفرض؟ وما بقي لمن؟ عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل. وهذا هو التعصيب، وهذا هو التعصيب. طيب، سؤال قبل الدخول في الدرس: الذين قد درسوا الفرائض من قبل يرفعون أيديهم، والذين لم يدرسوا يرفعون أيديهم. الجمهور الجمهور، وربما في النساء مثل أو أكثر. سبب السؤال هو أننا الآن سنقدم على الكلام على أصحاب الفروض، وكل صاحب فرض يرث ذلك المقدار بشروط. للعلماء في هذا طريقتان: الطريقة الأولى التي سلكها المصنف ومن سلك هذا المسلك، يذكرون أصحاب النص على حدة، ثم أصحاب الربع، ثم أصحاب الثمن، ثم الثلثين، ثم الثلث، ثم السدس، يجمعون أصحاب النص مرة واحدة، ثم الربع، ثم الثمن إلى آخره. هذه الطريقة بالنسبة للمبتدئ صعبة. لماذا؟ لأنك تبدأ مثلا بأصحاب النص وشروط أصحاب النص، ومن ضمنهم من يشترط لإرثه شروط وجودية، شروط عدمية، ثلاثة شروط، أربعة، خمسة، وبعد ذلك ترجع إلى آخرين. طريقة أخرى وهي موافقة لظاهر القرآن وسلكها جمع من أهل العلم، يبدأون بصاحب الفرض الذي حالته قليلة وسهل، ثم يتوسعون شيئا فشيئا إلى آخر أصحاب الفروض. النتيجة واحدة في هذه الطريقة والثانية: إيصال الحقوق لأصحابها. ولا يمكن، يعني في الطريقة الأولى ستمر على جميع أصحاب الفروض الستة، ستمر على النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس في هذه الطريقة أو تلك، لكن الطريقة الثانية غير الذي سلكها المؤلف أسهل. فأقترح من عند نفسي أن نبدأ بالطريقة الثانية حتى ننتهي، ثم نرجع إلى ما ذكره المؤلف ونقرأ بعد أن استقرت عندنا ونمشي، فنكون قد جمعنا بين هذه وتلك، مراعاة للأكثر لأن هذا أسهل لهم، لئلا يصعب عليهم يحصل عندهم شيء من الانقباض. لكن على كلتا الطريقتين لابد من حفظ للشروط. إذا حفظت مثلا حالات الزوج، حالات الزوجة، حالات الأب، حالات الأم، حالات الإخوة، سيمر معك في أي كتاب من كتب الفرائض الصغيرة والوسط والكبيرة، المنظومة والمنثورة، هي ستمر معك جميعا. فإن حفظت من الآن أرحت واسترحت، إن لم تحفظ ما ينضبط لك الأمر في مثل هذا. ولذلك الرحبي لما ذكر الفروض ختمها بالثلثين، ثم قال: والثلثان فهما التمام فاحفظ، فكل حافظ إمام، كل حافظ إمام، يحتاج إلى حفظ وهي سهلة. اليوم فقط نأخذ ميراث الزوج والزوجة والأم والأب والجد والجدة، ولا نقص اثنين؟ طيب نجرب، يعني إذا بقي عندكم نشاط واستيعاب ما نكرر نأخذ الكل. طيب، فأرجو الانتباه، سنضرب أمثلة من أجل يسهل وكل واحد يجرب نفسه، إذا كان فاهم يستطيع الحل. سنأتي أصحاب الفروض وأمثلة عليهم، وأنا متأكد أن الكبير والصغير والذكر والأنثى والحاضر والغائب المتابع، إذا يعني ركز معنا، سيكون الأمر في غاية السهولة واليسر. غاية ما فيه أنك مطالب راجع احفظ خلاص وانتهى، استقر عندك. إذا ضبطت القاعدة في أي باب، في أي فن، في أي علم، في النحو، في الأصول، في الفرائض، في الفقه، في المصطلح، سهل عليك. الأمثلة لا منتهى لها، لو جئت تحفظ مثال مثالين وبس وضيعت القاعدة، لو جاءك إنسان بمثال ثالث أظلمت عليك، تغير أصحاب الفروض ما تستطيع أن تحل. إذا ضبطت القاعدة في أي باب تستطيع أن تحل أي مثال، وسيتضح فيما يلي، وسيكون السؤال عند بعض الحاضرين من الشباب كبار السن، طلاب علم ولا غير طلاب علم؟ ثم الصغار ثم الوسط، بمعنى سيسأل الكل، يعني النتيجة الكل مسؤول، لكن يعني نبدأ احتراما وتقديرا بالكبار نسألهم، مش من أجل يهربوا من غدوة، لا يعني بس من أجل يعني يحصل تنشيط، وما نستطيع أن نستوعب الكل. الأمر سهل وفي غاية السهولة واليسر، وحرك عقلك مثل هذا. البعض من الصغار والوسط ربما يحاول يقول لك يعني تسلى، ولا يحاول يعني يقضي وقت بألعاب فكاهات الغاز وغيرها، البعض يبلد الذهن، مثل هذا أعظم رياضة للذهن وأعظم ما يقضى به الوقت. كان البعض يأتي إلى بعض العلماء، إلى إبراهيم النخعي، يقول له الآن يعني كان عندي أسئلة ضاعت، إنما يحصل بعض طلاب العلم يلتقي بعض المشايخ، قال لو كان عندي أسئلة كثير لما رأيتك ذهبت الأسئلة، يعني مثل ما يقولوا وقت المراجمة يضيعين إيش الحجاج، شتو تراجم ضاعين الحجاج، انتهت المشكلة ظهر الحجاج. فكان إبراهيم النخعي يقول إيش لهذا، أمت جيرانك، تستطيع أن تسأل، تخيل مجارك مات، كم عنده نسوان، كم عنده أولاد، من كم نعطيهم، فلان هالك عن كذا وكذا، من كم نقسم. ما يقول الكلام مثل هذه المقدمة، نبدأ بالمقصود، نبدأ أولا بميراث. ينتقل الميكروفون إلى المكان الآخر هنا. طيب نبدأ أولا بميراث الزوجين، لأنه سهل والحالات قليلة جدا، للزوج حالتان، للزوجة حالتان. طيب الزوج يرث من زوجته، الكلام الآن على زوج وزوجة، يبدأ يموت الزوج وبعد تموت الزوجة. إذا مات الزوج ولا الزوجة، تبدأ تموت الزوجة، إيش نفعل لها؟ وسيموت الزوج فيما بعد. لكن الزوج يرث من زوجته إذا ماتت إما النصف وإما الربع. إذن كم حالة للزوج؟ إما وإما. طيب لو أي مسألة مرت بك من الآن إلى أن تموت وفيها زوج، لا يمكن أبدا أن تقول للزوج الثمن، ولا للزوج الثلث، ولا للزوج الثلثان، ولا للزوج السدس. من قال للزوج سدس أو ثلث أو ثلثان أو ثمن أخطأ. الزوج إما أن يرث من زوجته إما النصف وإما إيش الربع فقط، إما النصف وإما الربع. لن ترث من زوجتك إذا ماتت بالسلام والعافية إلا النصف أو الربع. طيب متى ترث من زوجتك النصف؟ إذا لم يكن لها فرع وارث منك أو من غيرك، يعني إذا ما عندها أولاد، لا من صلبها ولا أولاد ابن، فحينئذ ترث النصف. عند أن تريد أن تورث الزوج من زوجته، هل تنظر إلى الآباء والأمات والإخوة والأخوات؟ إلى من تنظر من الورثة إذا أردت أن تورث الزوج؟ إلى أبناء الزوجة، هل عندها أولاد ولا لا فقط، ما عليك من بقية الورثة. يوجد أب، توجد أم، جد، جدة، أخ، أخت، ما لك دخل. انظر فقط للأولاد، في الزوجين، في الزوج والزوجة. إذا لم يكن للزوجة أولاد فالزوج سيرث منها النصف، سواء كان لها ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، المهم أن الفرع الوارث للزوجة لم يقم به إيش مانع. يعني لو كان عند الزوجة ابن كافر، وجوده وعدم وجوده سواء، ابن قاتل وجوده وعدم وجوده سواء، ابن رقيق وجوده وعدم وجوده سواء، يعني لا يؤثر على الزوج، يؤثر على الزوج إذا كان لها فرع وارث خالي من الموانع الثلاثة. إن لم يوجد فيرث كم؟ النصف، فإن وجد كم يرث الزوج من زوجته؟ الربع فقط. الآن نأتي إلى التطبيق. أنا سآتي بأمثلة وآتي بورثة كثير، المطلوب منك فقط انظر لي بس الزوج كم يرث، بس ما لك دخل من الباقي. الباقي سيأتي الكلام عليهم في الدروس القادمة. هالك عن زوج وأب وأم وعم وأخ وأخت وجد وجدة، كم للزوج؟ كم للزوج؟ لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث لمن؟ للزوجة. طيب، هالك عن زوج وابن قاتل، كم للزوج؟ هالك عن زوج وابن رقيق، النصف. هالك عن زوج وابن يهودي، النصف. طيب، هالك عن زوج وعندها بنت من زوج سابق، كم للزوج؟ هالك عن زوج وابن واحد، كم للزوج؟ هالك عن زوج وثلاثة أبناء، ثلاث بنات، 30 ابن وبنت، ليس عندها أولاد، النصف. الآن واضح؟ سهل؟ طيب، هالك عن زوجة، هالك عن أب وأم، كم للزوج؟ ما في إلا أب وأم، ما قد تزوجك عزبة، كيف تقول للزوجة النصف؟ انظر للمسألة، انظر للمسألة. هالك عن زوج وعم، كم للزوج؟ هالك عن زوج وأم، كم للزوج؟ هالك عن زوج وابن ابن، كم للزوج؟ كم للزوج؟ هالك عن زوج وثلاث بنات، الربع. هالك عن زوج وابن يهودي وبنت نصرانية وابن ثاني رقيق، كم للزوج؟ النصف. نعم، النصف. الآن هذا واضح؟ حد عنده إشكال في ميراث الزوج؟ لا. ها؟ إيش؟ بمحض الذكور. هل هو الزوج لا مات؟ ما انحرش لا عيال ما بينهم ولا ذكر، كم يطلق منهم؟ برده؟ الآن يا عم علي نأتي بميراث الزوجة، ولا تقلق، أي زوجة إذا مات زوجها. طيب، قبل ذلك، الزوجة والزوجات، يعني الآن الزوجة إما أن ترث من زوجها الربع وإما أن ترث من زوجها الثمن. الزوجة الواحدة إما أن ترث الربع أو الثمن، زوجتان إما الربع أو الثمن. طيب، ثلاث زوجات إما الربع أو الثمن، نقسمه بين الثنتين، بين الثلاث، بين الأربع، لا يزيد فرضهن بزيادة عددهن. سيأتي. يعني لأنه لو زاد العدد، هالك عن أربع زوجات وأب وأم، لو قلنا لكل واحدة الربع قرح الأب والأم جو. لا، الزوجات وإن كثرنا لا يزيد فرضهن بزيادة عددهن. قلنا كم حالة الزوج؟ إما أن يرث وإما أن يرث. الزوجة على النصف من حالتيه، في حال القوة والكثرة ترث الربع، إذا وجد له فرع وارث ترث الثمن، يعني مثل الزوج تماما. متى ترث الزوجة من زوجها أو الزوجات من زوجهن الربع؟ إذا لم يكن له فرع وارث، لا منهن ولا من غيرهن. ومتى ترث الزوجة أو الزوجات من الزوج الثمن؟ إذا كان له فرع وارث منهن أو من غيرهن. طيب، مثاله، هالك عن زوجة وأب، كم للزوجة؟ الربع. هالك عن زوجتين وأب، هالك عن ثلاث زوجات وأب، هالك عن أربع زوجات وأب، الربع. هالك عن زوجة وأخ، كم للزوجة؟ زوجتين وعم، ثلاث زوجات وابن أخ، ابن أخ الربع الذي يؤثر فقط ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن وإن نزل فقط في ميراث الزوجين. لا تنظر إلا إلى الفرع الوارث، ما عليك من أي وارث آخر. طيب، على قول أصحاب المدارس ضع علامة صح أو خطأ، ترث الزوجة من زوجها السدس، ترث الزوجة من زوجها الثلث، ترث الزوجة من زوجها الثلثين، قد ترث الزوجة من زوجها الثمن، قد ترث الزوجة من زوجها النصف، النصف الربع الثلث السدس، لا ترث شيئا. قد لا ترث الزوجة من زوجها شيئا، نعم، تكون مخالفة في الدين، تكون قاتلة، تكون أمة، كيف لا. قد لا يرث الزوج من زوجته شيئا، مثل هذه، قد يكون رقيقا أو يكون قاتلا أو يكون مخالفا في الدين، صح ولا غلط؟ يعني هي مسلمة وهو يهودي، ممكن؟ لا، لا يمكن. فإن ارتد الزوج عياذا بالله، هل يرث من زوجته؟ قد زوجه مسلم ثم ارتد، هل يرث من زوجته؟ طيب، الآن نمثل لميراث الزوجة الربع وميراث الزوجة الثمن. هالك عن زوجة وابن، كم للزوجة؟ الثمن. هالك عن زوجتين وثلاث بنات، كم للزوجتين؟ كيف نقسم بينهن؟ واحدة عمرها 60، واحدة عاد زوجها قبل أسبوع ومات. الثمن لمن؟ الثنتين سوا سوا، بين الثنتين، بين الثنتين. طيب، هالك عن ثلاث زوجات وعنده بنت من زوجة سابقة، كم ترث الزوجات؟ الثمن، ترث الزوجات الثمن. طيب، ركزوا معنا، هالك عن زوجة وابن مجنون، كم للزوجة؟ الابن مجنون، رفع القلم عن ثلاثة. هالك عن زوجة وابن مجنون، كم للزوجة؟ الثمن، حتى لو كان مجنون، لأن المجنون يرث أو لا يرث؟ يرث. هالك عن زوجة وابن مختل عقليا، نص مجنون، كذلك ترث كم؟ الثمن. طيب، هالك عن زوجة وابن مفقود قبل أن يحكم الحاكم عليه بشيء، كم للزوجة؟ الثمن. طيب، هالك عن زوجتين وعم، كم للزوجتين؟ كم للزوجتين؟ هالك عن زوجتين وجد، كم للزوجتين؟ الربع. هالك عن زوجتين وأخت، كم للزوجتين؟ هالك عن زوجتين وثلاث بنات ابن، كم للزوجتين؟ زوجتين وثلاث بنات ابن، من يقول الربع؟ دابوا الناس، مش دابوا صوت. طيب، الآن واضح، الزوج إما أن يرث الربع أو الثمن، صح ولا خطأ؟ الزوج إما أن يرث الربع أو الثمن، صواب ولا خطأ؟ الزوج إما أن يرث الزوجة إما أن ترث النصف أو الربع، صواب ولا خطأ؟ إذن الزوج إما أن يرث إيش؟ النصف أو الزوجة إما أن ترث الربع أو. هل يزيد فرض الزوجات بزيادة عددهن؟ لا. لا. طيب، ننتقل إلى واحد آخر ولا لا؟ ننتقل إلى الأم والأب. نبدأ أولا بمن؟ بالأب. نبدأ أولا بالأب. طيب، العلماء يقولون الأب له في الميراث ثلاث حالات، إما أن يرث بالفرض وإما أن يرد بالتعصيب، التعصيب يعني بدون إيش؟ بدون تقدير. وإما أن يرد بالفرض والتعصيب. الأب فرضه السدس، فرضه السدس، وإما أن يرث بالتعصيب وإما أن يرث بهما. متى يرث الأب بالفرض فقط وفرضه السدس؟ يعني هل يمكن إذا قلنا الأب فرضه فقط السدس، يعني لا يمكن أن يرث الأب بالفرض النصف ولا الثمن ولا الربع ولا الثلث ولا الثلثين؟ إن فرضنا للأب فلا يرث إلا كم؟ السدس. متى يرث الأب السدس؟ طبعا الأب عندما يرث السدس ممن؟ من زوجته ولا من ابنه؟ من الابن أو البنت، من الابن أو البنت. يرث السدس إذا وجد لابنه فرع وارث ذكر، فرع وارث إيش؟ ذكر. يعني هالك عن ابن وأب، كم للأب؟ ابن وأب، كم للأب؟ قلنا يرث الأب السدس بالفرض بشرط أن يوجد للميت الذي هو ابنه فرع وارث ذكر، ابن أو ابن ابن أو أكثر، ابن، ثلاثة أبناء، أربعة أبناء، ابن وابن ابن، المهم أن يوجد للميت فرع وارث ذكر. كم يرث الأب؟ السدس. متى يرث الأب من ابنه السدس؟ إذا كان لابنه فرع وارث إيش؟ ذكر. مثاله: هالك عن أب وابن، كم للأب؟ هالك عن أب وخمسة أبناء، كم للأب؟ هالك عن أب وابن ابن، كم للأب؟ هالك عن أب وابن وبنت، كم للأب؟ السدس. إذن متى يرث الأب السدس؟ إذا وجد للميت، من هو الميت؟ ابنه. إذا وجد للميت فرع وارث ذكر. طيب الآن قلنا هالك عن أب وابن، هالكة عن أب وابن، كم للأب؟ أيضا السدس، سواء مات ابنه ولا بنته، المهم أن الميت الذي هو الابن أو البنت عنده فرع وارث إيش؟ ذكر. طيب هالك عن أب وخمسة أبناء، كم للأب؟ السدس. طيب هالك عن أب وزوجة وابن، كم للزوجة؟ شوفوا الآن قد أخذنا زوجة وأخذنا أب وأخذنا ابن، الآن نوسع شوية، أب وزوجة وابن، كم للزوجة؟ لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. كم للأب؟ لماذا؟ لوجود الفرع الوارث إيش؟ الذكر. ليش ما قلنا الذكر في الزوجة؟ لأنه ما يشترط تكون ذكر، أي فرع وارث، ذكر أو أنثى. طيب هالكة عن زوج وابن وأب، كم للزوج؟ هالكة عن زوج وابن وأب، كم للزوج؟ الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. كم للأب؟ لماذا؟ لوجود الفرع الوارث الذكر. طيب الأب، هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى كم يرث؟ الربع ولا النصف؟ يرث النصف ولا الربع؟ السدس. إذا وجد للميت إيش؟ فرع وارث ولا فرع وارث ذكر؟ فرع وارث ذكر. لا تستعجل الله، سيأتي الآن. يرث الأب بالتعصيب فقط، والتعصيب يعني ميراث بدون تقدير. إذا لم يوجد للميت، الميت إيش يقرب للأب؟ إما ابنه أو، إذا كان ابن ابنه يكون جد. الأب يرث إذا مات من؟ إذا قلنا الآن هالك عن أب، يعني الميت من هو؟ ابنه أو بنته. هل نقول هالك عن أب؟ قالوا لنا من الميت؟ قالوا زوجته. يصلح الأب؟ من هو الميت؟ الذي ماتت زوجه، الذي ماتت زوجه والموجود زوج. طيب الآن الأب يرث من ابنه أو بنته السدس، إذا كان للابن أو البنت فرع وارث إيش؟ ذكر. إذا لم يكن للابن أو البنت أي فرع وارث، ما فيش لا ذكر ولا أنثى، فيرث الأب بالتعصيب. إن كان وحده يأخذ الكل، وإن كان معه صاحب فرض نبدأ نعطي صاحب الفرض والباقي لمن؟ للأب. مثال ذلك، هالك عن أب، كم للأب؟ هالك عن أب، كم للأب؟ الكل تعصيبا. هالك عن أب وابن يهودي، كم للأب؟ عنده ابن يهودي، قام به إيش؟ مانع، وجوده وعدم وجوده سواء. هالك عن أب وابن قاتل، كم للأب؟ الكل، الابن لا يؤثر. هالك عن أب وابن رقيق، كم للأب؟ الكل. هالك عن أب وزوجة، كم للزوجة؟ النصف، الثمن، الربع، الثلث. الذي يقول النصف يرفع يده للزوجة، الذي يقول الثلث يرفع يده، ثلثين، ثمن، ربع. أحسنتم، يعني الآن الجواب مشجع جدا. أنا ناسي من حلقي وجعني بسبب التفاعل منكم. طيب الآن هالك عن زوجة وأب، الزوجة كم لها؟ الربع، لعدم وجود إيش؟ الفرع الوارث لمن؟ للميت. الذي مات من هو؟ الزوج. طيب أعطينا الزوجة الربع، الباقي لمن؟ لماذا؟ تعصيبا. لكن لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث مطلقا، لا ابن ولا بنت. طيب هالكة عن زوج وأب، كم للزوج؟ لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث لمن؟ للزوج. والأب كم له؟ الباقي تعصيبا. هالك عن زوج وابن وأب، كم للأب؟ هالك عن زوج وابن وأب، كم للأب؟ ولا شيء؟ ها؟ شوف ما عاد، يعني ما بعد هذا ما بلا نظام. قلنا الزوج يرث السدس متى؟ إذا وجد للميت فرع وارث إيش؟ ذكر وجود الأب. الأب يرث الأب السدس متى؟ إذا وجد للميت إيش؟ فرع وارث ذكر. إذا لم يوجد للميت فرع وارث نهائيا، أو فرع وارث لكن قام به مانع، الأب يرث بإيش؟ بالتعصيب. إن كان وحده أخذ جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض نعطي صاحب الفرض فرضه، ثم نعطي الباقي لمن؟ للأب. طبعا لاحظوا، وأرجو أيضا من درس من أجل يسهل، يعني الآن أخذنا ميراث الزوجة نمثل بزوجة بس، أخذنا ميراث الزوج نمثل بزوج، أخذنا ميراث أب وأبناء، أبناء وزوج أو زوجة الذي قد أخذناهم من أجل نثبت. ما لنا دخل الآن، ما حد يقول لي بنت ولا أخت ولا جد ولا جدة، ما قد وصلنا إليهم. إذا وصلنا إليهم نضمهم داخل المسائل، نوسع المسائل أكثر. إذن كم أخذنا حالة من حالات الأب؟ كم أخذنا حالة للأب؟ حالتين. الأولى أن يرث بالفرض، وفرضه كم؟ بشرط وجودي ولا عدمي؟ بشرط وجودي، أن يوجد للميت فرع وارث إيش؟ لك. يرث بالتعصيب بشرط وجودي ولا عدمي؟ عدم. عدم وجود الفرع الوارد ايش؟ مطلقا، مطلقا، لا ذكر ولا انثى، في يرث بالتعصيب. الحالة الثالثة السهلة، ان يرث بالفرض والتعصيب. الفرض قلنا كم هو؟ والتعصيب كم هو؟ الباقي. والتعصيب الباقي. يعني هنا الأب الآن ورث بالفرض وبالتعصيب معا، بالفرض وبالتعصيب. الفرض قلنا كم هو؟ سدس. والتعصيب كم هو؟ الباقي. إذا وجد للميت فرع وارث أنثى، واحدة، ثنتين، ثلاث، ثلاثين، المهم نسوان بس، إذا ما يقول نسوان فرس، بنات بس، سواء بنات أو بنات ابن، فحينئذ يرث بالفرض وبالتعصيب. يعني مثاله هالك عن بنت وأب، كم نعطي البنت؟ ما قد أخذناها، سيأتي. نعطي البنت نصيبها ونعطي الأب السدس فرضا والباقي، يعني نعطي البنت النصف. ما لكم مش دخل لماذا أعطينا النصف؟ بأي شروط؟ ستأتي فقط من أي المشي المثال. البنت نعطيها النصف، كم سيبقى من التركة؟ نصف. نعطي الأب السدس بالفرض والباقي بالتعصيب. إذن متى يرث الأب بالفرض فقط؟ عند وجود الفرع الوارث الذكر. متى يرث الأب بالتعصيب فقط؟ عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ لا ذكر ولا أنثى. متى يرث الأب بالفرض والتعصيب معا؟ عند وجود الفرع الوارث الأنثى إيش فقط. طيب هالك عن ابن، أنتم قولوا لي بس يورث بالفرض ولا بالتعصيب ولا بهما؟ شو من أي نتأكد؟ بالفرض أو بالتعصيب أو بهما. هالك عن أب وابن وبنت، بس قولوا لي يرث بالفرض أم بالتعصيب أم بهما؟ أعيد المسألة، من أي الذي مش معنا يكون معنا. هالك عن أب وابن وبنت، هل يرث بالفرض أم بالتعصيب أم بهما؟ بالفرض والتعصيب. الذي يقول بالفرض والتعصيب يرفع يده، بالفرض والتعصيب. لماذا؟ ها؟ وابو شنب الذي جنبها ايش يفعل؟ انت انظر كم هم، جنبها واحد رجال طويل عريض. اذا يرث بايش؟ بالفرض. السبب ايش؟ وجود الذكر، وجود الذكر. طيب هالك عن زوجه واب، الأب هنا يرث بالفرض أم بالتعصيب أم بهما؟ نعيد نعيد نعيد. هالك عن زوجة وأب، الأب يرث بالفرض أم بالتعصيب أم بهما؟ بالتعصيب فقط، لعدم وجود إيش؟ فرع وارث إيش؟ مطلقا. مثال آخر، هالك عن أب وابن يهودي وزوجة، الأب هنا يرث بالفرض أم بالتعصيب أم بهما؟ يرث بإيش؟ بالتعصيب. طيب مثل ما يقال للأذكياء فقط، الكل أذكياء، لكن يعني من أجل يعني بس نحرك هالك عن أب وابن بنت وزوجة، يرث بالفرض أم بالتعصيب أم بهما؟ أعيد المسألة. هالك عن أب وزوجة وابن بنت، إذا نزلوا ما بالله أبناء الابن، أبناء البنت ما لهم دخل من ذوي الأرحام، يكون ذكر يكون أنثى، وجوده وعدم وجوده سواء، ما يؤثر على الجد أو على الأب. ابن بنت ما لنا دخل من ابن البنت، ابن ابن أيوة، بنت ابن أيوة، ابن أيوة، بنت أيوة. طيب إذن نحولها من عند ابن البنت نخليه ابن ابن، هالك عن أب وزوجة وابن ابن. الأب يرث بالفرض أم بالتعصيب أم بهما؟ من يقول بالتعصيب؟ من يقول بالفرض والتعصيب؟ طيب واضح. إذن الآن سؤال ثاني، هالك أو هالكة عن زوج وابن، الزوج يرث بالفرض أم بالتعصيب أم بهما؟ زوج وزوجة ما فيش تعصيب، زوج وزوجة ما فيش تعصيب بينهم البين، ما في إلا إما نصف إذا كان زوج نصف أو ربع، زوجة ربع أو ثمن، زوجة ربع أو ثمن. طيب الآن واضح حالات الأب، حالات الأب كم هي؟ إن كان يرث بالفرض فقط فبشرط وجودي أو عدمي، وجود من؟ فرع وارث ذكر. طيب إذا كان يرث بالفرض والتعصيب وجود فرع وارث إيش؟ أنثى. بالفرض والتعصيب بشرط وجودي أو عدمي؟ بالفرض والتعصيب معا، بشرط وجود فرع وارث إيش؟ أنثى. إذن كم أخذنا الآن من أصحاب الفروض؟ ثلاثة. ثلاثة في كم؟ طيب أخذنا الزوج والزوجة والأب، نزيد الأم ولا العدوة؟ خلاص، بدل الأم، بدل الأم المشفقة الحنونة ناخرها إلى غد وندي الجد، إلا نسهل يعني ميراث الجد مثل الأب تماما. يشترط، يشترط لميراث الجد عدم وجود الأب، إذا وجد الأب ليس للجد ميراث بالإجماع. هالك عن أب وجد، الميراث لمن؟ هالك عن أب كافر وجد مسلم، الميراث لمن؟ الميراث لمن؟ للجد. طيب إذن الجد حالاته تماما مثل الأب بالفرض وبالتعصيب وبهما، بشرط أنك تحذف من؟ الأب. يعني الآن طبق حالات الأب على الجد، هالك عن جد وابن كم للجد؟ شوف نفس حالات الأب هي حالة الجد، هالك عن ابن وجد كم للجد؟ يعني يرث الجد بالفرض أم بالتعصيب أم بهما؟ بالفرض. فرض الجد كم؟ سدس. طيب هالك عن زوجة وجد، أي جد يرث بالفرض أم بالتعصيب أم بهما؟ بالتعصيب لعدم وجود إيش؟ الفرع الوارث الذكر ولا الأنثى ولا مطلقا؟ الذكر أم الأنثى مطلقا؟ مطلقا. هالك عن جد وبنت ابن كم الجد يرث بالفرض أم بالتعصيب أم بهما؟ بالفرض والتعصيب. السدس نعطي البنت أولا نصيبها، ثم نعطي الجد السدس، ثم الباقي له تعصيبا. طيب لو قال قائل يشترط لميراث الجد، أنا أقول لك الآن ضع علامة الصح والخطأ، يشترط لميراث الجد عدم وجود الزوج، عدم وجود الزوجة، عدم وجود الأم، عدم وجود الأخ، عدم وجود العم، عدم وجود الابن، تقول نعم، عدم وجود الابن الميت، يشترط لميراث الجد عدم وجود الابن، صح ولا خطأ؟ الجد يشترط لميراث عدم وجود الأب. أنا أتكلم لكم عن ابن، إيش دخلكم من الجد؟ يشترط لعدم ميراث الجد عدم وجود الابن، صح ولا خطأ؟ صح ولا خطأ؟ يشترط لميراث الجد عدم وجود الأب. إذن هالك عن أب وجد، الميراث كله لمن؟ هالك عن زوج وجد، الميراث كله لمن؟ الميراث كله لمن؟ ما فيش ميراث كله لمن؟ الزوج يأخذ نصيبه كم؟ الآن زوج وجد، الزوج كم له؟ ليش؟ لعدم وجود الفرع الوارث لمن؟ للميت. والجد كم له؟ الباقي تعصيبا. طيب هالك عن زوج وابن وجد، كم للزوج؟ هالك عن ابن وزوج وجد، كم للزوج؟ والجد؟ ليش السدس؟ والباقي لمن؟ للابن. الباقي لمن؟ الآن واضح؟ المطلوب منكم تحفظوا هذا الكلام، هذه الشروط السهلة البسيطة الميسرة تحفظوها بس، إن حفظتها مشيت إلى ما بعدها، إذا ما حفظت كل ما جاءك مثال تجلس تدور وجد فلان طلع ضاع فلان. السجن المركزي الدور. إلى هنا وجزاكم الله خيرا.